سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أحسنت. له أيضا في قوله من آياتنا مع النقل له إيش؟ ثلاثة البدل. أسمعنا إياها. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كذلك الإشباع. لنريه من آياتنا. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة. تفضل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كذلك له تحقيق. تفضل. لنريه من آياتنا. له السكت. السكت. نعم. لنريه من آياتنا. بعد ذلك نعطف خلاد. خلادا بترك السكت في الأقصى. الأقصى. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أحسنت. وله كذلك تحقيق. وله التحقيق. تفضل. لنريه من آياتنا. وليس له السكت. لأننا لما تركنا السكت على الآكد الذي هو الأقصى كان تركه هنا أولى من باب أولى. إنه هو السميع البصير. أعطف السوسي فقد خالف. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في إسرائيل ليس فيها ترقيق مع أن الراء مسبوقة بهمزة مكسورة والذي بينها وبين الهمزة حرف غير حصين، ومع ذلك هي مستثنة. كذلك لا يوسط ولا يمد البدل في إسرائيل. أما حمزة فله فيها التسهيل إذا وقف مع المد والقصر إذا وقف عليها. طبعا هي الآن ليست محل قراءة، ليست محل خلاف لأننا لم نقف عليها، لكن هذا للفائدة. في قوله تعالى ألا تتخذوا، ما الذي فيها من الخلاف؟ فيها لياء بعمر يقرأها بياء الغيبة. بياء الغيبة، شاهد ذلك من الشاطبية. ويتخذوا غيب حلا. غيب حلا، والحال من؟ لياء بعمر. لياء بعمر. قرأت لقالون قصرت منفصل ألا تتخذوا بتاء الخطاب، طبعا لم يوافقه أحد، لأن أهل القصر إن أتيت إلى أبي عمرو فإنه مخالف في قوله ألا تتخذوا، يقرأها ألا يتخذوا. وهنا في قوله ألا يتخذوا يعني هنا الضمير الغائب يعود على بني إسرائيل، وفي قوله ألا تتخذوا هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماما بمفاد الخطاب. طيب، ابن كثير كذلك لم يندرج معه عنده هاء الكناية. هاء الكناية في قوله وجعلناه هدى. ستعطف بعد ذلك دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. وسط المنفصل لقالون. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فاندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي، يعني أهل القصر، أهل التوسط، عفوا أهل التوسط، ما عدا دوري بن عمرو لأنه يقرأ بالياء الغيبة. أحسنت. ستعطف بعد ذلك دوري بن عمرو. أحسنت. تفضل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. على قراءة ورش وآتينا بقصر البدل، ناتي الآن بإيش؟ بالإشباع في قوله لبني إسرائيل في المد المنفصل والمد المتصل، فاعطفه حفظك الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وافقه، لا لم وافقه حمزة، وافقه حمزة على قصر، على قصر البدل. بعد ذلك نعود لمن؟ لابن كثير. لابن كثير أحد القارئين بقصر المنفصل، تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سنت، بالتأكيد لم يوافقه أحد. بعد ذلك نعطف السوسي. السوسي لم يندرج مع الدوري قبل قليل لوجود الإدغام، الإدغام في قوله جعلناه هدى، فقرأ له. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. أحسنت، أيضا اتخذوا يقرأها بياء الغيب. بعد ذلك نعود إلى ورش، نعم، فنأخذ توسطه في البدل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم بعد ذلك إشباع البدل، لكن لاحظ السين في إسرائيل ضربة واحدة، إسرائيل لا يتحرك الصوت فيها لئلا تشاب بشيء من القلقلة، تفضل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سنت، ذرية، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سنت، قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا، إلا ورشا وحمزة، ووجها لحمزة، وجها لحمزة ووجها لخلف حمزة. اعطف ورشا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم حمزة بالسكت، أو عفوا خلف عن حمزة، تفضل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سنت، قرأت لقالون قصرت المنفصلين فاندرج معه ابن كثير وابي عمرو. ابن كثير وابي عمرو البصري. أحسنت، نقرأ لقالون بتوسط المنفصل فصلين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فوافقه، وافقه أهل التوسط. التوسط، أحسنت. بعد ذلك نعطف لورش. ورش، تفضل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أحسنت، الترقيق في الراء، أما الألف فهي مفتوحة. نعم، كبيرة. أحسنت، نقرأ لحمزة بالسكت. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سنت لكن لو وقفت لما وقفت على الأرض له فيها وجهان النقل والسكت. اقرأ لخلاد بترك السكت. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. في قوله فإذا جاء فيها إيش؟ الإمالة لابن ذكوان وحمزة وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة أي وافق حمزة في إمالة جاء. في قوله أولاهما في الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسنت. والتقليل لأبي عمرو لأنه على وزن فعلى أولى. في قوله بأس أبدل حمزة السوسي مطلقا. أحسنت. أما حمزة عند الوقف هو الديار. الديار فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليل لورش. أحسنت. في قوله أولاهما فيها بدل وفيها يائي. فإذا قصرت بدل يكون معه الفتح يتعين الفتح. وإذا وسطت البدل يتعين التقليل. وإذا أشبعت البدل يتعين وجهين لك الوجهين الفتح ثم التقليل. قرأت لقالون قصر أسكنت ميم الجمع وقصرت منفصل. أقرأ لقالون طبعا لم يوافقه أحد. هل وافقه أحد؟ لا لم يوافقه أحد. لم يوافقه أحد على هذا الوجه. نقرأ لقالون بتوسط المنفصل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. سنت. هنا قرأت لقالون وسط المنفصل اندرج معه هشام من ابن عامر لأن ابن ذكوان قلنا أنه واقف في جاء عنده الإمالة. نعم. وعاصم أيضا هنا اندرج معه قالوا على التوسط. أحسنت. أما دوري أبي عمرو أحد الموسطين فإنه واقف في أولاهما لأن له فيها إيش التقليل. وأما الكسائي فله فيها إيش الإمالة الكبرى. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. فإذا جاء على قصر المفصل. تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. حسنت. هنا اندرج معه ابن كثير. حسنت. نقرأ لقالون بتوسط المنفصل على صلة ميم الجمع. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. حسنت. بعد ذلك نقرأ لدوري أبي عمرو بالتقليل في أولاهما. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. أحسنت. قصرت المنفصل وأملت الديار الألف في الديار. طيب نقرأ للسوسي لأنه تخلف بإيش بإبدال حمزة بأس. تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لدوري أبي عمرو بتوسط المنفصل. فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ثم نعطف أبو الحارث بالإمالة في أولاهما. نعم. إمالة كبرى والتوسط التوسط المفصل والفتح في الديار. أحسنت تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. أحسنت. دور الكسائي موافق له إلا أنه يش يميل الديار. أحسنت. فجاسوا خلال الدير. أحسنت. ثم نأتي لورش. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أعد. فإذا جاء على توسط البدل مع التقليل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. أحسنت. ثم أشبع البدل وافتح في الياء. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. فإذا أشبع البدل مع التقليل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. أحسنت. مع التقليل في الديار. بقي الآن من يميل جاء. من نبدأ بمن نبدأ؟ بن ذكوان. بن ذكوان تفضل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ثم حمزة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قرأت لقالونس كان تميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. تبعه الجميع إلا ورشا وابن كثير وحمزة. خالف ورش في إيش؟ في صيغة ميم الجمع. ورش وجعلناكم في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا التي بعدها الهمس. وكذلك ابن كثير خالف. ابن كثير خالف في الصلة. في صلة الميم الجمع. وحمزة. حمزة خالف في ضمها عليهم. عليهم وكذلك له أيضا السكت في خلف عنه. نأخذ من هؤلاء الثلاثة من؟ ورش. نأخذ ورش. بصيرة ميم الجمع في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا. كذلك له ترقيق الراء في قوله نفيرا. تفضل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سنت. بعد ذلك نقرأ بقصر صلة ميم الجمع. فضل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هنا وافقه ابن كثير. ابن كثير يعطف قالون بتوسط صلة الميم وجعلناكم. وجعلناكم أكثر نفيرا. يعطف خلفا بضم الهاء وترك الغنة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. على هذا الوجه اقرأ له بالسكت في وجعلناكم أكثر. وجعلناكم أكثر نفيرا. اعطف خلادا بالغنة مع ترك السكت. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. في قوله أسأتم همز ساكن بالسوس فيه الإبدال. الإبدال أحسنت. قرأت لقالون سكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشان وابن كثير والسوسي ووجه لخلف. أحسنت. ستعطف من هؤلاء السوسي. السوسي تفضل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. ثم قالون بقصر ميم صلة ميم الجمع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فاندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط الصلة لقالون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أحسنت. اقرأ لورش. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أحسنت. اقرأ لخلف بالسكت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنت. في قوله جاء مرت معنا قبل قليل بالإمالة لابن ذكوان وحمزة. أما في قوله ليسوء وجوهكم قرأ الكسائي بنون العظمة. بالنون. أحسنت. بنون العظمة. وفتح الهمزة من غير مد بعدها ليسوء. أما ابن عامر وشعبة وحمزة فقرأوا بالياء ليسوء وفتح الهمزة. نافع بن كثير وأبو عمرو وحفص قرأوها إيش؟ ليسوءوا وجوهكم يعني بياء وضم الهمزة وبعدها واو ساكنة. أما ورش فله في هذه ثلاثة البدل لحمزة وهشام في الوقف عليها إذا وقفنا عليها ولن نقف عليها لكن لهم فيها النقل والإدغام لأصالة الواو. شاهد ذلك من الشاطبية ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما. أحسنت. فقال ليسوء نون راو نون راو ثم قال وضم الهمز والمد عدلا سما. فذكر هذه القراءات. أولا أثبت ليسوء بالياء. هذه قراءة من؟ هذه قراءة الجمهور. قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة ليسوء. ثم قال نون راو للكسائي. ثم قال ضم الهمز والمد عدل سما لحفص مع أهل سما. مع أهل سما. أحسنت. وفي قوله وليتبروا ما علوا تتبيرا أيضا تتبيرا هذه وليتبروا الراء في هاتين الكلمتين يتبروا تتبيرا فيها الترقيق لورش. قرأت لقالون وصلت المفصل عفوا وصلت المتصل وقرأت ليسوء كما هي قراءة أهل السماء مع حفص. اندرج معه أبو عمرو البصري نعم وحفص اندرج معه أبو عمرو وحفص أبو عمرو وحفص أحسنت. أقرأ لقالون بصلة من الجمع فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنت. على هذا الوجه اعطف ابن كثير وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اقرأ لهشام ليسوء فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أحسنت. واندرج معه شعبة اقرأ للكسائي فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أحسنت. اقرأ لورش فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنت. اقرأ له بتوسط البدل في الآخرة وليسوء فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد. اقرأ له بالإشباع فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تقرأ لابن ذكوان فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قرأت له ليسوء هكذا ليسوء ليسوء نعم أحسنت ليسوء لأنه موافق لمن بن عامر وشعبة وحمزة يقرونها بالياء وفتح الهمزة دون واو بعدها. اقرأ لخلف فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنت. اقرأ لخلاد بالغنة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم اقرأ لخلاد بترك السكت فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنت. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.